الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطب. قال: باب الجذام. الجذام مرض رديء جدا يصيب البدن عندما يستفحل يتآكل البدن بهذا المرض. عافانا الله وعافى المسلمين من هذا المرض العظيم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الثقة السبت الأمين الحافظ، روى له الجماعة سوى الترمذي. ومجاهد بن موسى مقرونا بمجاهد بن موسى الخوارزمي الختلي أبو علي ثقة. ومحمد بن خلف العسقلاني الثالث مقرونا به، ومحمد بن خلف بن عمار أبو نصر صدوق. جميعهم قالوا: حدثنا يونس بن محمد. يونس بن محمد بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب ثقة ثبت. قال: حدثنا مفضل بن فضالة ابن أبي أمية أبو مالك البصري ضعفه العلماء. عن حبيب بن الشهيد ويعتصب الجناية به، فقد ضعف الحديث بسبب ما مفضل بن فضالة. نعم. عن حبيب بن الشهيد الأزدي أبو محمد البصري ثقة ثبت. عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر وهو من خيار التابعين وأكثر الناس ممن روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم والأنصاري وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم. نعم. فأدخلها معه في القصعة ثم قال: كل ثقة بالله وتوكلا على الله. والحق بأن هذا الحديث ورد عن سلمان بسند صحيح موقوف عليه، أخذ بيد المجزوم ووضعها في الصحفة وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. وسنبين هذه مسألة مهمة جدا، مسألة الكلام على الجذام. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. عبد الرحمن بن إبراهيم ابن عمرو أبو سعيد حافظ ثقة ثبت. قال: حدثنا عبد الله بن نافع. عبد الله بن نافع انفرد بالتخريج له ابن ماجه، وقد قلنا القاعدة: إذا وردت ابن ماجه انفرد بإخراج الراوي فاعلم أنه ضعيف. عن ابن أبي الزناد. عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد صدوق. قال: حاء: وحدثنا علي ابن أبي الخصيب. وهو علي بن محمد حسن الحديث له أوهام. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقة السبت الأمين. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري أبو بكر صدوق له أوهام. جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه المدني يلقب بالدباج صدوق. عن أمه فاطمة. فاطمة بنت الحسين ثقة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر. قال: لا تديم النظر إلى المجزومين. نعم. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع. عمرو بن رافع القزويني ثقة ثبت. قال: حدثنا هشيم بن بشير الشامي الثقة ثبت كثير التدليس والإرسال. عن يعلى بن عطاء. يعلى بن عطاء العامري من الثقات روى له الجماعة. عن رجل من آل الشريد. هو عمرو بن الشريد كما قال بعض العلماء. عن أبيه. الشريد الثقفي رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الأجلاء رضي الله عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. نعم. هذه المسألة عزيزة وعظيمة جدا، وهي مرتكزة على ما قلناه أيضا في الدرس الماضي، وهي لا عدوى ولا يطير. فالكلام هنا على العدوى. وعندنا هذا الحديث العلماء لهم أنظار ثلاثة فيه: حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجذوم: ارجع فقد بايعناك، والحديث الثالث أنه أخذ بيدي وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. فالجماهير لهم نظر في هذه الأحاديث التي ظاهرة التعارض، والأحناف وأيضا بعض العلماء منهم عمر بن الخطاب من الصحابة له نظر آخر في مثل هذه الأحاديث. وهناك لبعض المحققين من الشافعية والمالكية والحنابلة لهم نظر آخر في هذا الحديث، هذا الذي سنطلع عليه إن شاء الله بعد الصلاة. نعم، العلماء لهم أنظار مختلفة في هذه الأحاديث، لأنها كما قلنا جاءت وظاهرها التعارض، وهذه المسألة خاصة بالعقيدة. أنت قلنا بنا ندرس العقيدة الآن بالطريقة السلفية، الحمد لله ما تركنا كتابا للسلف إلا ودرسناه، وأيضا ندرس العقيدة الآن من كتب السنة بالطريقة السلفية، وهو تقديم الدليل ثم الاعتقاد يعني يتبع الدليل، فعندنا الدليل هو القائد لنا في مسألة الاعتقاد. هذه المسألة تمس الاعتقاد في مسألة القدر، لأن المسألة مسألة العلاج والتداوي ومسألة الطيرة والعدوى كلها من أبواب القدر، لا سيما لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي البعير السليم مع البعير وفيهم الجرى فيجربه، فقال صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول أو فمن أعدى الأول. المسألة مسألة قدر الله، قال إنها بقدر الله جل في علاه. العلماء لما نظروا هذه المسألة صراحة، عمر بن الخطاب قال في مسألة المجزوم، قال بأن الفرار من المجزوم منسوخ، قال بأن الفرار من المجزوم منسوخ، والكلام على عدم السلام عليه أو الاختلاط به بأنه منسوخ. لما؟ لأنه قال في الأول كان السلام يقول فر من المجزوم فرارك من الأسد، وبعد ذلك أخذ بيده وأكل، وهذه كما قلنا وكان فيها ضعف قد وردت عن الصحابة، عن عائشة عن سلمان بسند صحيح أنه أخذ بيد مجزوم وقال له كل ثقة بالله وتوكلا عليه، كل ثقة بالله وتوكلا عليه. قال إذن الحديث الذي نهى عن الفرار من المجزوم، الذي نهى عن الاختلاط بالمجزوم أو أمر بالفرار من المجزوم حديث منسوخ، فلجأ إلى النسخ، وهذه أضعف الأمور في النظر إلى الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وقال بأن الاختلاط بالمجزوم والأكل معه ليس فيه ثمة شيء. وأما النظر الثاني ونظر جماهير السلف والخلف، أن العلماء قالوا في النظر الثاني، قالوا بأنه يعني هذه المسألة طريقها طريق الجمع بين الأدلة، فقول سلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال ارجع فإن بايعناك، هذا كله من باب سد الذريعة وحسم المادة، من باب سد الذريعة وحسم المادة، لأنه لو أصيب بنفس الداء لقال السبب في ذلك فلان عداني، ويعتقد اعتقاد الجاهلية في العدوى، وإن لم يعتقد اعتقاد الجاهلية سيعتقد اعتقادا أيضا فيه شيء من الشرك من اعتقاد الجاهلية، وأنه يرى بأن وأيضا فيها سبيل إلى فساد ذات البين، فقالوا من أجل ذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وسد الذريعة حتى حفاظا على القلب وحفاظا على الاعتقاد، فلا يعتقد المرء اعتقاد الجاهلية بأنها عدوى تمرض بذاتها، وإن لم تكن تمرض بذاتها فإنه قد كما قلنا يحدث الفساد في فساد ذات البين بين الاثنين، وتحدث له الوساوس، وأن السبب في ذلك هو فلان، فحسم المادة وسد الذريعة وقال فر من المجزوم فرارك من الأسد. والفرار الظاهري من أجل الحفاظ الباطني، فرار ظاهري من أجل الحفاظ على القلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب ارجع فقد بايعناك من أجل هذا الباب، تعليما للأمة وليست المسألة على النبي وحده صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن النهي جاء حسما للمادة وسدا للذريعة، وأما الإباحة عندما أخذ بيده وقال كل بسم الله، كل توكلا على الله ثقة بالله، هذا من باب الجواز، بيان على أن الأمر بالفرار أو التحريم في الاختلاط أنه ليس على الحرمة وليس على الوجوب، بل هو على الإرشاد والاستحباب حتى يعني يحافظ على قلبه، هذا الذي قاله الجمهور، وقالوا بأن الفرار من الأسد الفرار من المجزوم ليس واجبا، وأن الاختلاط جائز، وأنه لا عدوى لقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا طير، وهذا قاله الطبري ورجحه الحافظ ابن حجر، لأن الطبري قال الأصل عندنا في هذه المسألة مسألة المرض أنه لا عدوى، لأن السلام قد جزر الأمر فيها بقول أو, أو, أو, أو, أو فصل الخطاب فيها بقوله لا عدوى ولا طيرة، فالأصل نفي الأصل، لأنه لما قال لا عدوى إذا نفي الوجود، لا يوجد عدوى، قال لا عدوى ولا طيرة. قالوا المسألة في هذا الباب من باب حفاظ القلب حتى لا يميل فيعتقد اعتقاد الجاهلية. فإذا هذا وجه الجمع عند الجماهير. وكما قلنا الطبري قال بذلك، وقال بأن الإنسان قد قال فمن أعد الأول فمن أجرب الأول، وهذا تأكيد للتأصيل في نفي الوجود لا عدوى. وأما لما قال فر من المجزوم كان تعليما لهم حفاظا على القلب حتى لا يدب الاعتقاد الجاهلي في القلب. وهذا الجمع الثاني وهو وجيه جدا وقوي جدا وصحيح، لأن سلمان عليه السلام بسند صحيح أخذ بيد المجزوم هكذا واختلط وأخذ بيدي هكذا وقال كل معي، كل توكلا على الله وثقة بالله. وأما الجمع الثالث وقاله بعض المحققين كابن القيم وبعض الشافعية، فقالوا بأن هذا الجمع كل يعمل في دائرته، من الأدلة كل يعمل في دائرته. ففروا من المجزوم فرارك من الأسد، هذا دلالة على حرمة الاختلاط ووجوب الفرار. فر من المجزوم فرارك من الأسد دلالة على حرمة الاختلاط وأيضا وجوب الفرار. قالوا وهذا لضعيف القلب وجهل العقيدة، يعني هذا الذي يخشى على نفسه أنه لو أصيب بهذا الداء يعتقد اعتقاد الجاهلية، هذا وجب عليه الفرار من المجزوم ويحرم عليه الاختلاط، لأن الاختلاط صار وسيلة إلى اعتقاد الجاهلية، فيكون يعمل في دائرته فصار وسيلة لاعتقاد الجاهلية. وأما من كان عالما في الاعتقاد قويا في الباب معتقدا الاعتقاد السديد في هذا الباب أنه كان من التوكل على الله بمكان، كان من الثقة في الله بمكان، إن كان كذلك هذا الذي يختلط بالمجزوم، يختلط بيده بيده يأكل معه، وهذا في دائرة ما حدث من الصحابة، كأنهم كما قالوا في مسألة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأنهم قالوا نأتي لك بالطبيب، قال لا الطبيب رآني، فقالوا له ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. العلماء يقولون ليس الجميع أن يفعلوا، ليس الجميع أن يفعلوا مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وليس هذا جمع بين الأدلة، لأنه لما قال تداووا أقل على الاستحباب وهو لم يفعل، أبو بكر هل يطرح الاستحباب؟ فقالوا في الجمع في هذا الصحيح في هذا الباب أن المسألة ليست خاصة في أبي بكر، لكنها مسألة حال، واقعة حال، من كان حاله كحال أبي بكر فليفعل ويجوز له أن يفعل ذلك ولا ملام ولا عتب، ولكن من كان حاله أقل من حال أبي بكر يأسم إن لم يتداوى، يأسم أو يكون قد فعل مكروه أنه لم يتداوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، تداوى. ولكن المسألة مسألة التعامل مع الله جل في علاه، هنا يعني تفاوت الناس يجعل الأحكام تتفاوت بينهم، تفاوت الناس في مسألة الاعتقاد لا للظاهر ولكن الباطن، في مسألة الاعتقاد تجعل تفاوت الأحكام بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ بيده، وهذا الحديث ضعيف ولكن صح عن عائشة وصح عن سلمان، أخذ بيده وقال كل توكلا على الله، ازداد اليقين في القلب وهو يعلم أن اعتقاد جلي اعتقاد كفري، يعني ينأى عنه وهو حافظ على قلبه، محافظ على قلبه، واثق بربه، قلنا له لك أن تفعل ذلك جوازا، أن يمس ويختلط بالمجزوم وأن يأكل معه. وإن كان ضعيف العلم ضعيف القلب وقد يدب إلى قلبه اعتقاد الجاهلية، قلنا يحرم الاختلاط، يحرم الاختلاط ويحرم المسيس، ويكون فيها فر من المجزوم فراك من الأسد، لكن هذه الحرمة ليست مؤكدة. كيف إذن التحريم هنا؟ تحريم إيش؟ قلت ليس مؤكدا. حجر حريص وفين الكراهة دي؟ قلتها أنا، قلت حريمة غير مؤكد، ما قلتش كراهة أنا. عمر الحمد لله على السلامة، أنت فين؟ أنت قلت الاثنين والثلاثاء قفزت إلى يوم السبت بعدين؟ ماشي قريب جدا من الإجابة، أنت قريب جدا. يعني تحريم يمكن أن تبيحه الحاجة، هذا التحريم تحريم وسائل، هذا التحريم تحريم وسائل، تحريم وسائل، تحريم الاختلاط والأمر بالفرار من أجل هذا تحريم الوسائل، وتحريم الوسائل أخف من تحريم المقاصد. لذلك أنت ترى تهاون بعض العلماء من المحققين في مسألة ربا الفضل دون ربا النسيع، لأن يعني تحريم ربا الفضل تحريم وسائل، وتحريم ربا النسيع تحريم إيش؟ مقاصد، فكان أشد. فلذلك أنا أقول في هذا الباب تحريم الاختلاط والأمر بالفرار هذا من باب الوسائل، من باب الوسائل. فلما كان من باب الوسائل فمن ازداد اليقين في قلبه ورسخ فإنه يأكل ويشرب ويختلط، وقد فعل ذلك سليمان سلمان الفارسي رضي الله عليه، وأيضا عائشة. كل بسم الله توكلا على الله وثقة بالله جل في علاه. إذن هذا الجمع، وأنا صراحة عشت ردحا أقول بقول الجمهور، وإن كنت أمين مع بعض المحققين من ابن القيم والشافعية في هذا الباب بعض الشيء، لكن تجلى لي بوضوح الآن أن هذا الجمع هو الأنسب وهو الأفضل وهو الأصح، أن هذا الجمع هو الأنسب والأصح والأسد، حتى أعمل الدليلين بإعمال لا أتكلم فيه بعد ذلك. ولأن التحريم تحريم وسائل، قلت المسألة ليست على الشدة المؤكدة، ولكنه يحرم الاختلاط عندما ضعف قلبه وضعف إيمانه، لأنه سيسري إليه اعتقاد الجاهلية، والشرع وتأصيل الشرع حسم المادة وسد الباب حتى لا يسري إلى قلبه تحريم مسائل اعتقاد الجاهلية. هذا بالنسبة للكلام على الفرار من المزوم، والكلام على أن المسلم قال ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك. وأما في قول السلام لا تديم النظر إلى المجزوم، لا تديم النظر إلى المجزوم، هنا العلماء لهم توجيهات غريبة صراحة فيها استغربت جدا من بعض العلماء الذين لهم باع ولهم عمق في العلم، قد يعني وجهوا الحديث توجيهات يعني أنا ما أدري هي غير مرضية، لكن سأقولها وأنقلها بعد ذلك نتكلم على التوجيه الصحيح. قال لا تديم النظر إلى المجزوم، يعني الإمام ابن القيم يقول إدامة النظر إلى المجزوم قد يصاب صاحبها، يعني قد تكون سببا إلى أن يصاب صاحبها بالمرض. أنا ما أدري، لعلي أقول قد أصاب وقد أخطأ كعامل نفسي لو سألنا بأن الإنسان الذي تأتيه الهواجز وينظر فيه ويقول أنا وأنت وينظر فيه وديم النظر ممكن نفسيا تنقلب المسألة معه إلى هذا المرض، ويكون هذا مقصود ابن القيم حتى لا نرده ولا نقول خطأ. ولكن الحق لو دققنا النظر في قوله السلام لا تديم النظر إلى المجزوم، أمور ثلاثة. الأمر الأول هذا يدخل الحزن على المريض، هذا يدخل الحزن على المريض، إدامة النظر للعيب الذي هو فيه أو للمصيبة التي هو فيها قد تحزنه وتصيبه بالهم، وأنت مأمور شرعا أن تدخل عليه السرور لا أن تصيبه بالهم. في هذه الوجه الأول. الوجه الثاني لا تديم النظر إلى المجزوم، لأن هذا لو كان ضعف القلب موجود، يعني ضعف الإيمان موجود، سيحدث به الاختلاط، والاختلاط يحدث به اعتقاد الجهلية، فيصير أيضا وسيلة إلى ذلك الباب. والتوجيه الثالث الذي قاله الإمام ابن القيم ويعني فيه كبير نظر الفوائد المستنبطة من هذا الباب، وفي حديث فر من المجزوم أنه تابع لقول سلم لا عدوى ولا يطير. الفائدة الأولى، قبل الفائدة طبعا نقول لما يقول السلام لا تديم النظر الامتثال إلى السلام في عدم إدامة النظر، بأن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. لكن يا ترى ما الصارف إلى ذلك؟ حجر إن أنت لو فكرت كنت جبتها على طول. ممتاز ممتاز، جواز المسيس يدلك دلالة واضحة جدا على أنه لا تديم النظر بأن هذا على الكراهة، لأنه أجاز ما هو أشد من النظر ألا وهو إيه؟ المسيس. قال كل بسم الله توكلا على الله ثقة بالله. الحديث الثاني حسن الشريعة، فين بقى حسن الشريعة؟ فيها أكثر من حسن الشريعة، حسن الشريعة، حسن الشريعة فيها وجوه ثلاثة في الأحاديث هذه التي أتينا بها. آه. ممتاز. بص هي فيها وجوه مراعاة الشريعة لنفس المريض، ممتاز، لأن نفس المريض هذا لو أنت أدخلت عليه الحزن ممكن أن يكون الحزن هذا وسيلة للتسخط على قدر الله. أما رأيت لما مروا على أيوب وقالوا له أيوب يعني ما أصاب الله بهذا المصاب إلا لذنب القائلة به، حزن أيوب ولا ما حزن؟ حزن وأصابه ما أصابه. فممكن أن نقول حسن الشريعة مراعاة نفسية المريض حتى لا يزداد مرضه، حتى لا يزداد ضرره، حتى لا يتسخط على قدر الله جل في علاه. حسن الشريعة أيضا ممتاز، هذا هو أهم شيء، مراعاة جناب التوحيد، مراعاة جناب التوحيد بحسم المادة وسد الزريعة حتى لا يصل إلى القلب الضعيف الإيش؟ الاعتقاد الجاهلي، لا يصل إلى القلب الضعيف الاعتقاد الجاهلي. الفائدة الثالثة المحافظة على المكلف عموما، يعني من حسن الشريعة، حسن الشريعة التي شرع يعني شرع الله فيها شرائع المحافظة على المكلف عموما ظاهرا وباطنا بدنا وقلبا. طيب الفائدة الثالثة حسن التوكل على الله، احنا قلنا هذه الفائدة الأولى صحيح؟ قلناش؟ قلنا ايش؟ امتثال، وبعدين حسن الشريعة. طيب فضل التوكل، كل بسم الله توكلا على الله ثقة بالله، حسن التوكل على الله جلاله، وهذا رأس الأمر، هذا رأس الأمر. لذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه شرب السم، شرب السم ولم يتأثر، لو قال لعامل الروم قال أعطيك أمرا آخر، لما قال يعني إن أردت مالا سنعطيك لكل واحد 10 دراهم وثوب كذا وثوب كذا، قال له أنا أعطيك أمرا آخر، أشرب أمامك السم فإن قتلني فلك ما شئت، وإن لم يؤثر فيه ترجع بإيش؟ بليش؟ قال أفعل. فأخذ السم وقال قبل أن يشرب السم قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فشارب السم فلم يتأثر به. سبب، والسبب قد يتخلف عن السبب، النار تحرق وقد تخلفت بأمر الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهذا من حسن التوكل، حسن التوكل على الله. ذلك ابن القيم ما أخطأ عندما قال ولو حسن التوكل لأزال الله لك الجبال من مكانه، لو حسن التوكل وصدق اليقين في الله جل في علاه أزيلت الجبال من مكانها أمامك، يفعل الله لك ما لا يفعل لغيرك، وهذا ليس ببعيد. حسن التوكل وصدق التوبة، وصدق التوبة بها الله جل في علاه فعل له ما لم يفعل لغيره، وقال لأرض المعصية تبعدي فتبعدت، وقال لأرض الطاعة اقتربي فاقتربت، فلما قاسوا وجدوه قريبا من الأرض التي يذهب يطيع الله فيها، وهذا أمر عظيم. نعم. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم من وين؟ حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ حديث ضعيف، ماشي جيد، بس احنا نريد في الحديث، انت عندك الحديث صحيح ما يغنيك، ممتاز، لان هذه مادة ممكن يقول لا فين حسن خلق، قل له ما تأتي بيعناك، وين بقى حسن خلق هنا؟ كلامك يعني الكلام صحيح لكن ليس في موقعه، لا فين اتخلص روح عليه قد بقى هناك. طيب وايش فيها؟ اين حسن خلق؟ هو في امران، الامر الاول انه اذا اتى ومد ولم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يمد له يده احزنه جدا. طيب والامر الثاني لو راى الناس ما هو فيه احزنه اشد، فقال له كن مكانك، انت لك المكان عندنا ولا نحتاج الى ان تاتينا، كرامه لك قد بايعناك كلاما، كرامة لك قد بايعناك مكانك أو كلاما. طيب الفائدة الخامسة الاعتقاد هو الأساس، تتغير الأحكام بتغير الاعتقاد، انظر تتغير الأحكام، من ضعف اعتقاده، من ضعف إيمانه قلنا له لا تقترب من المجذوب، من قوي إيمانه قلنا له اختلط كيفما شئت ثقة بالله وتوكلا على الله. أرأيت؟ وهذه أيضا فيها فائدة سادسة مهمة جدا، وسنخترع السابعة إن شاء الله سيوافقنا للسابعة. إيش الفائدة السادسة؟ ممتاز. زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. زيادة الإيمان، زيادة الإيمان في القلب يزيد فيه التوكل والثقة بالله جل في علاه. ضعف الإيمان، نقص الإيمان يضعف فيه التوكل والثقة على الله جل في علاه. طيب الفائدة التي تليها وهي السابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع خطبه هناك، الثانية قال لا تديم النظر، يعني نقول أن الباطن محرك للظاهر. جزاك الله خير. جزاك الله خير. لكن من وين؟ فكرة عموما. من وين؟ في هذا الحديث. خلاص انتهيتم يعني؟ هي بتؤدي. نعم. البسملة. تسميع الأكل. ممتازين. فضل الفأري. من وين هذه؟ فضل الفألي. نعم. مين؟ ده اسمه عتا هذا. وفضل الفأل من وين؟ من وين يأتي؟ في قول لا تديم النظر. إن كان سببا للتطير إدامة النظر أو للمرض، فالأصل إدخال السرور على المرء كما قلنا بأنه يقول للمريض يعيش يا سليم بالمفهوم. فضل الفأل، لأنه غض البصر، البصر ما أجعل الإنسان يفكر في المرض. نعم، زي البرص كده بيأتي على العظام يعني يجعلها تتآكل، حفظنا الله وإياك. مرض خطير صراحة، يعني مثله إذا شو تعرف في مرض هنا مشتهر اسمه الروماتايم، شو مذاك يعني. نعم، فمرض خطير، نسأل الله جعلنا يحفظنا ويحفظنا.